الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد، وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. في هاتين الآيتين الكريمتين من سورة لقمان يذكر جل وعلا ما امتن به على عباده من نعمة عظيمة هم في أمس الحاجة إليها، وهي آية أرضية يعني في الأرض. وذكر جل وعلا في الآيتين السابقتين آيات سماوية. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى. آيات سماوية تدل على كمال قدرة الله جل وعلا وحكمته في خلقه وصنعه. وهذه الآية العظيمة من آيات الله في الأرض. ألم ترى يا محمد، أو كل من يتأتى منه النظر من عاقل، أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله. الفلك السفن والبواخر الكبار والصغار تجري في البحر. جعل الله جل وعلا قدرة في الماء يتحمل ضغط السفينة ولا تسقط في أسفله، مع ما هي محملة فيه من الأحمال الثقيلة. تجري بنعمة الله جل وعلا، نعمة أنعمها الله جل وعلا على عباده لمصالحهم وقضاء حوائجهم وأسفارهم وانتقالهم من بلد إلى بلد ونقل البضائع الكثيرة والأموال والأرزاق من قطر إلى قطر ومن جهة إلى جهة على هذا البحر. تجري بالهواء والريح التي يوجهها الله جل وعلا، وما كانت السفن والبواخر في القديم فيها مكائن وقوة توجهها، وإنما كانت في الهواء والريح الذي يرسله الله جل وعلا إليها تتوجه وتسير في البحر حيث شاءوا. ليريكم من آياته، ليريكم من آيات الله جل وعلا الدالة على وجوده ووحدانيته وحسن تصرفه جل وعلا وحكمته. إن في ذلك في هذا الإيجاد وهذه الآية العظيمة لآيات لعلامات لمن؟ لكل صبار شكور. صبار كثير الصبر وبليغ الصبر، شكور يشكر الله جل وعلا، صبار يصبر على طاعة الله، يصبر عن معصية الله، يصبر على أقدار الله المؤلمة، شكور يشكر الله جل وعلا على النعمة، ومن شكر النعمة الاعتراف بها لمسديها وموليها وهو الله جل وعلا، ومن شكر النعمة الاستعانة بها على طاعة الله. فلا يليق بالعاقل أن يستعين بنعمة الله على معصية الله، وإنما الواجب عليه أن يستعين بالنعمة على الطاعة. نعمة المنعم يستطيع بها على طاعته جل وعلا. فالشكور الذي يستعين بطاعة الله بنعمة الله على طاعته. وقد ورد في الحديث الإيمان نصفان، الصبر نصف والشكر نصف. فالصبار الشكور اتصف بصفة الإيمان، وهو الذي بإيمانه يتعرف على نعم الله جل وعلا وعلى آياته، إن في ذلك لآيات لعلامات لكل صبار، وصبار صيغة مبالغة يعني كثير الصبر. والصابر يعطى ثوابه يوم القيامة بلا عد ولا حصر، كما قال الله جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة إلا الصبر، فالصبر لا حصر لثوابه من الله جل وعلا. وكذلك العبد الشاكر يشكر الله جل وعلا فيثيبه وينعم عليه ويديم عليه النعمة في الدنيا ويثيبه في الدار الآخرة. فتستدام النعم بالشكر لله جل وعلا، وإذا لم تشكر النعم سلبت والعياذ بالله من العبد. ثم بين جل وعلا حاله من حالات الكفار إذا ركبوا البحر، لأن الله جل وعلا ذكر الفلك في البحر، بين عقب ذلك حال الكفار إذا ركبوا في البحر، فقال جل وعلا: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. وإذا غشيهم عمهم وغطاهم وأتاهم وأقبل عليهم موج من أمواج البحر كالظلل، الظلل يطلق على ما ظلل الإنسان من جبل عظيم أو سحب كثيفة، إذا غشيهم موج كالظلل كالجبال العظيمة أو كالسحب الكثيفة. شبه جل وعلا الموج حين تكاثره وتلاطمه بالظلل. قد يقول قائل الموج واحد والمشبه به جمع ظلل، ولم يقل ظلة وإنما قال ظلل. نقول نعم، لأن الموج ليس واحدا وإنما بتتابعه واحد إثر الآخر إثره الآخر وهكذا متتابعة، فهي بمثابة عدد. أو يقال إن الموج مصدر يطلق على الواحد والجمع، فشبه الله جل وعلا الموج العظيم بالظلل. إذا غشى الكفار ما موقفهم؟ هم في حال الرخاء وفي البلد وفي الدور يعبدون آلهة كثيرة، تعالى الله، يعبدون الأصنام والأشجار والأحجار ويسمونها بأسماء ويتقربون إليها بالذبائح والصدقات وغير ذلك، لكن إذا أتاهم ما يخافون منه، إذا فزعوا من ارتفاع الموج إلى أين يلجؤون؟ ينسون آلهتهم لأنهم يعرفون أنها لا تنفع ولا تضر وليس بيدها من الأمر شيء، يتوجهون إلى الواحد الأحد سبحانه وتعالى. هؤلاء الكفار في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا غشيهم الموج لم يتوجهوا إلا لله الواحد القهار، لم يتوجهوا إلا لله المتصرف في الكون. إذن فحالهم مع كفرهم أحسن حالا من كثير ممن يدعي الإسلام في زماننا هذا. كثير ممن يدعي الإسلام وهم يتقربون ويعبدون الآلهة والأولياء والقبور ويتقربون إليها يفعلون ذلك في حال الرخاء والشدة، بل في حال الشدة يكون أشد تضرعا لمعبوداتهم وساداتهم، ويصرخون ويصيحون ينادون من يستغيثون به من دون الله، لأن أولئك عندهم شيء من العقل، يدركون ويعرفون أن آلهتهم لا تنفع، لكن يغلب عليهم العادة والتقليد لأسلافهم، كل يقلد سلفه من الكفار السابقين. وأما من يدعي الإسلام في زماننا فهم مع كفرهم بالله جهلة، يتضرعون إلى آلهتهم في حال الرخاء والشدة، بل في حال الشدة يشتدون ويزيدون في المنادات. يا كذا ويا كذا، ولا تنفعهم بل تضرهم وتبعدهم عن الله جل وعلا. فالله جل وعلا يلطف بمن يناديه وإن كان كافرا، فهو جل وعلا إذا دعوا الله مخلصين له الدين نجاهم، وهو يعلم أزلا أنهم يرجعون إلى كفرهم، لكنه جل وعلا جواد كريم، من يناديه لا يخيب، ينادونه ويتضرعون إليه فينجيهم، وهو يعلم أنهم لن يستمروا على إخلاصهم، يرجعون عن إخلاصهم ويعودون إلى عبادة آلهتهم. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله وحده لا يعبدون معه غيره مخلصين له الدين، لا يعولون على غيره ولا يلتفتون إلى اللات ولا إلى العزى ولا إلى منات ولا إلى غيرها من المعبودات من دون الله، بل يعرفون أن النفع بيد الله والضر بيده، فهو إذا شاء أنجاهم وإذا شاء أهلكهم، فلذا يجأرون إليه. فلما نجاهم إلى البر انقسموا إلى قسمين، فمنهم مقتصد. المقتصد قال الحسن رحمه الله مقتصد مؤمن متمسك بالتوحيد والطاعة، يقول منهم من يكون عاقل فإذا عاد رجع إلى ربه واستمر على رجوعه وأسلم، وقال مجاهد رحمه الله منهم مقتصد بالقول، يعني يكون قوله لطيفا وقلبه منطوى على الكفر. والله جل وعلا ذكر في آية الأصناف الثلاثة، فمنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. لا شك أن المراد بالمقتصد هناك هو المقتصد في الطاعة الذي طاعته بدون زيادة وبدون تمكن في العبادة، وإنما يؤدي الواجبات ويترك المحرمات ولا يفعل كثيرا من السنن والقربات. وأما هنا فالمقتصد قال بعض العلماء فيه هو المقتصد في اللفظ الكافر في القلب، وقال بعضهم مقتصد يعني يرجع عما كان عليه من الكفر السابق. فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. منهم دليل التقسيم، أين القسم الثاني؟ ما جاء وإنما فهم من السياق من قوله جل وعلا وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. منهم مقتصد ومنهم باق على كفره، إذا رجع إلى أهله في مكة عبد اللات والعزى ومنات واستمر على كفره السابق ونسي نعمة الله التي أنعم عليه في البحر. ومثل هذه القصة حصلت على عكرمة ابن أبي جهل، لأنه كان في أول الأمر محارب لله ورسوله، معاند لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مبغض له أشد البغض، وكان يسلط كل ما يستطيع من قوة ضد الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. فلما فتح الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين مكة، وكان في مكة هرب، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم لو جاء إليه تائبا لقبله عليه الصلاة والسلام، هرب من مكة وذهب إلى جدة وركب البحر. فمن أسباب سعادته أن الله جل وعلا سلط المولى على سلط السفينة الأمواج على السفينة التي هو فيها. فأعلن قائد السفينة عجزه وتورطه، وقال لن ينجيكم من ذلك إلا إخلاصكم لله وأخلصوا له. فقال له عكرمة: أخزاك الله، وهل هربت من مكة إلا هروبا من التوحيد والإخلاص؟ ردني إلى أهلي. فدعوا الله، يعني سألوه أن ينجيهم، وإلا هم في وسط البحر وفي الأمواج. فأنجاهم الله جل وعلا بفضله وإحسانه، فعادوا. فوجد عكرمة زوجته قد جاءت تطلبه لتعيده إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى مكة، عاد إلى مكة وأسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة من أجل عكرمة ومن أجل غيره: لا تسبوا الأموات، فإن ذلك يؤذي الأحياء، وهم قد أفضوا إلى ما قدموا. لا تسبوا الأموات مثل أبي جهل ونحوه، فإن ذلك يؤذي الأحياء الذين هم أولادهم وأحفادهم. وما يجحد بآياتنا، أي يجحد الآيات والنعم ولا يستعين بالنعم على الطاعة، وإنما ينكر كونها من الله جل وعلا، ويظن أنها بحوله وقوته وحسن تصرفه وحيلته. من هذا الذي هذه صفته؟ هذا الختار الكفور. ختار الختر هو أسوأ الغدر. الغدر وأخلاف الوعد والخيانة أسوأها يقال له ختار، أي غدار كثير الغدر، صفته وشيمته الغدر. لأن هؤلاء في البحر يعاهدون الله جل وعلا بأنهم إن نجاهم سيخلصون ويستمرون على إخلاصهم، فبمجرد ما يصلون إلى البر ويدركوا السلامة من الغرق يعودون إلى كفرهم وضلالهم. هذا هو الختار. والكفور شديد الكفر فظيعه. والآيات ينتفع بها كما قال الله جل وعلا: الصبار الشكور. ويجحدها وينكرها في مقابلة ذلك الختار الكفور. الختار كثير الغدر يغدر لعدم صبره، كفور كثير الكفر لعدم شكره لله جل وعلا، فهو يتمتع بنعم الله ويستعين بها على معصية الله وينسبها إلى غيره جل وعلا، وهذا هو الختار أي الغادر. ويصح أن يقال كما قال بعض المفسرين ختار جحاد، يعني كثير الجحود، والغدر والجحود صنوان أخوان، إذا اتصف بالغدر ما اتصف بالغدر إلا لجحده، وإذا جحد فذلك الغدر، وهكذا. فالله جل وعلا يبين للعباد صفتهم حال الشدة، ماذا يصنعون وكيف يكونون، منهم من يستمر على ذلك على كفره وضلاله وينسى نعمة الله جل وعلا عليه، ومنهم من يرعوي ويكون عنده شيء من العقل والإدراك فيتوب إلى الله على قول بعض المفسرين المقتصد، ومنهم من لا يتوب توبة صادقة وإنما يحسن اللفظ والقلب خراب، كما قال مجاهد رحمه الله مقتصد في قوله كافر في قلبه. والله جل وعلا يبين في هذه الآيات لعباده ليتدبروا وليتأملوا وليسلكوا طريق النجاة وليبتعدوا عن طريق الهلاك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.